أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله فلا يربو عند الله وما آتيتم زكاة تريدون وجه الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أو لتربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الربا نوعان نوع حلال ونوع حرام ولا أجر فيه فالربا الحرام هو أن يبيع السلعة ثم بأجل ثم يحل فيقول له تدفع أو تربي أو تزيد هذا ربا زيادة ربا طبعا والربا يكون في المطعوم وفي النقدين فالربا في الذهب والفضة والشعير والبر والملح هذا فيه ربا الفضل وفيه ربا النسيئة. ربا النسيئة في كل هذه الأشياء لا يجوز أن يباع بعضها ببعض إلا إذا كان نقدا، فإذا كان جنس بجنس لا بد أن يكون نقدا ومستويان، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي، يعني تمر بتمر لا بد من التقابض والتساوي، قمح بقمح لا بد من التقابض والتساوي، شعير بشعير لا بد من التقابض والتساوي، لكن تمر بذرة ما هو لازم التساوي لكن لازم التقابض، يمكن تبيع بالصاع بالصاعين لكن لا بد أن يكونش تقابض. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن إذا كان جنس واحد لا بد أن يكون يدا بيد والتساوي، أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. ولذلك العمل يمكن العملة هذه تزيد على هذه لكن لا بد من التقابض. كذلك إذا كان يبيع الأطعمة إذا كان طعام واحد لا بد أن يتساوى ويتقابض، وإذا اختلفت الأطعمة يعني بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكن يمكن تزيد تجعل الصاع بالصاعين. إذن هذا النوع من الربا حرام وهو الزيادة. واحد يأتي الواحد يقول له أعطيني 50,000 وبعد سنة أعطيك 100,000، هذا لا يجوز بالإجماع، سلف بالزيادة لا يجوز، ما في أحد يبيح هذا. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم ويعملوا مستودعات يجتمع عليها الجميع، ويكون من يأتي هل يريد بضاعة أو يريد نقد، فإذا كان يريد بضاعة يذهب إلى المستودعات ويردها نقد، وإذا كان يريد نقد يذهب إلى البنوك إلى المصارف ويردها بضاعة، ويكون كل شيء سهل. بس هذا يزيد عمال وسيارات وش ومستودعات، ينقص من الأجر قليل. المشكلة أن هذا ينقص من من من إيش؟ من الربح، وهذا يريد أن يربح أقصى ربح، إذا يدفع فلوس ويأخذ زيادة عليه. لكن أحل الله البيع وحرم الربا، فينبغي للمسلم أن يحتال لنفسه بأن يبحث عن الحلال ولا يأكل الحرام. والربا خطورة لا يعلمها إلا الله، الربا خطر، يقول العلماء مثل من يأتي أمه علنا، أدنى شيء من الربا كمن يعمل الفاحشة في أمه. تصوروا الفاحشة وبالأم. ولذا الربا يمحق، فأذنوا بحرب، ذروا ما بقي من الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أحل الله البيع وحرم الربا. إذن وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. إذن هذا النوع من الربا اسمه الربا الحلال، يعني الربا الزيادة. إنسان يعطي هدية ليعطاله أكثر من هديته، هذا ما له أجر لكن هذا حلال. تبحث عن واحد صاحب مروءة صاحب شهامة وتروح تجيب له هدية، انت عارف انك اذا جبت له هذه الهدية رايح يضاعف لك ايش مضاعفة، فانت هنا تريد ان تربو تريد الزيادة على حقك، هذا لا اجر فيه ولكن ليس حراما. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، لا هذا ما في زيادة عند الله، لكن هو مباح. مثلا تذهب لواحد، مثلا انت تشتغل عند واحد تروح تجيب له هدية، انت موظف عنده تروح تجيب له هدية، معناته انتبه لي اعطيني إذن هذه يقال لها هدية العوض. لذلك لما جاء الوفد تميم بهدايا قالوا هل هدية عوض أو يعني صدقة ابتغاء وجه الله؟ قالوا لا، هدية عوض. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوضكم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعطي أحد إلا عوضه. ولذلك من أعطى هدية واجب أن يرد له، هو بيع أدبي، لكن ما يلزم أن يعوض الصدقة. أما إذا كان الواحد يهدي للواحد من عمل لكم معروفا فكافئوه، إلا إذا عجزت، فإن عجزت فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. ولكن إذا كان عندك مال لا يكفي الدعاء، أدعو له واذكره وكافئه. أولا تدعو له جزاك الله خير وتذكره، فلان جزاه الله خير أكرمني، وبعدين تكافئه له. لذلك قال نبينا ما لأحد عندنا يد ما كافأناه له ما خلا بكر، له يد الله يكافئه بها. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني ولذلك الله أعطاه منزلة ما وصل لها إلا من الناس شخص، إلا الرسل، هو أفضل البشر بعد الرسل، اصطفاه. ولذلك لما قيل من الرجال قال أبو بكر أبوها، من أحب الناس إليك عائشة، ومن الرجال أبوها صلوات الله وسلامه عليه. إذن الذي يعطي لينال أكثر هذا لا أجر له، ما عنده أجر عند الله، عنده مكافأة. والرجل اللي أعطاه لا يلزمه أيضا أكثر، يلزم له أن يرد له مثل، لكن إن فعل وأعطاه أكثر هذا طيب، لكن لا يلزمه شرعا، يلزمه أن يرد له المثل. ولكن إن كان كريما وزاده هذا جائز. إذن الربا الذي يعطي الإنسان لينال أكثر هذا جائز، لكن لا أجر فيه، وهو لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تمنن تستكثر، الرسول لا يعطي ليأخذ أكثر، ما لا تمنن تستكثر، لأن هذه فعلة غير، لا ينبغي هذا. نعم، وإن كان جائز لكن لا يليق الحقيقة واحد يعطي ليأخذ، لا لا، واحد إذا أحسن إليك أو أحببته يعني يمكن تعطيه إظهارا للمحبة والمودة، ويعني من صفاء القلوب التهادي، تهادى وتحاب. ولذلك هذه بلقيس كانت قوية في الإدارة، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، وفي المثل اللها تفتح لها، اللها العطية تفتح لها، تخلي الواحد إذا رآك ينشرح لك. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله أكبر، وما آتيتم من زكاة صدقة تريدون وجه الله، ما يريد ونعم، ما يريد أن يأخذ، ما يريد أن يقال فلان كريم، ما يريد أن يذكر في المجالس، لا، تريدون وجه الله، ابتغاء وجه الله، فأولئك هم مضعفون، أضعاف كثيرة، إلى 700، إلى ما لا يعلمه إلا الله. ولذا الله ينمي الصدقة إذا كانت خالصة لله، كما ينمي أحدنا فلوه ولد الفرس، كيف الواحد يحافظ عليه إذا كانت الفرس عتيقة أصيلة يربيه؟ فربنا ينمي لنا الحسنات ويزيدها لنا، لكن بشرط أن تكون حسنات، ما يكون الواحد يفعلها لأجل غرض آخر. وما آتيتم من زكاة صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، المضاعف لهم، المعطى أجرهم كاملا لا يصل إليه شيء. إذن هذه شريحة يعني أعطت لتنال الأجر في الدنيا لا أجر لها عند الله، وهذه الشريحة أعطت لوجه الله يضاعف لها. إذن هذان حلالان، لكن واحد لا أجر له، واحد له أجر، لأن هذا أراد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم عياذا بالله. إذن ديننا بين ووضع النقاط على الحروف. إذن هذا الذي يريد بهديته الدنيا لا أجر له، لكن إذا كان مسلم الهدية مباحة، وإذا طلب العوض وأراد أن يرابح بالهدية مباح، لكن هذا لا أجر له ولا منفعة يوم القيامة فيه، لأنه أراد به الدنيا ونالها. ثم ذكر أربع أمور عن الله: الله الذي خلقكم لا غيره، ثم رزقكم لا غيره، ثم يميتكم لا غيره، ثم يحييكم. الله هو الذي خلقكم، أكبر دلالة على على القدرة الخلق. والرزق من الخلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هذا الأمر قد يكون للوجوب ولا ننتبه له، فلينظر الإنسان إلى طعامه: أين جاء الطعام وكيف حصل؟ إذا الله الذي خلقكم ثم رزقكم يغذيكم. لو يمنع المطر ويقول للأرض بلعي ماءك إلى 10,000 كيلو، إلى 100,000 كيلو، من يصل إليه؟ بلعي ماءك، من يستطيع أن يطلعه؟ ويا سماء أقلعي لا تنزلي مطر، من أين يشربون ومن أين يأكلون؟ ثم يميتكم، هذه الروح ينزعها من الجسد. ولذلك من أكبر دلالة على القدرة هذا الشيء الذي يعيش به الإنسان لا يعرفه. شوف شوف عجز الإنسان وقدرة الله، الفرق عجز الإنسان وقدرة الله جعل فيك مادة تعيش بها لا تعرف ما هي، وأنت تعيش وتخرج كيف تخرج ما نعرف. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل الروح هوى؟ هل الروح غدة؟ هل الروح إيش الروح؟ الروح هذه الموجودة في الجسم ما هي؟ لا يعلمها إلا الله، وهي بين أيدينا. يعني أنت يا إنسان هذا دلالة على العجز التام. أهم شيء أنت تحيا به وأنت الذي تتحرك به وهو حياتك لا تعرف ما هو، ولو يجتمع الناس ويحللوا لا يعرفوا كيف الحياة. إذن الله الذي خلقكم لا غيره، ثم رزقكم لا غيره، ثم يميتكم لا غيره، ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل من الشركاء من يفعل من شيء من ذلك؟ ولذلك قال الناظم: كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. كفاك من عرفانك لربك عقلك قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم لا يخلق إلا الله، الله الذي رزقكم لا يرزقكم إلا الله، الله الذي يميتكم لا يميتكم إلا الله، الله الذي يحييكم لا يحييكم إلا الله. إذن كيف تصرف حقوق الله لغيره؟ هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. أليس من الجنون أن تعطى حقوق الله لغير الله؟ أليس من السفة أن يأخذ حق الله ويدفعه للمخلوق العاجز الذي لا ينفع لنفسه ضر ولا نفع. من أسفه الناس من يعطي حق الله لغير الله، ولذلك لا يستطيع أن يعطيك حقك كاملا إلا الله. لو اشتغلت لإنسان هو عاجز أن يعطيك حقك، لماذا؟ لأن ينبغي أن يكون جزء من الأجر على الإخلاص، والإخلاص لا يطلع عليه إلا الله. أنت الآن لو تشتغل لواحد في جانب اسمه الإخلاص وجانب اسمه الغش، من يطلع على هذا؟ الله. إذا لا يمكن يعطيك حقك إلا الله، لأن جانب الإخلاص وجانب الغش أنت لا تدري عنه، إذا الأجر اللي تعطيه ناقصة أو زائدة، لأنه قد يكون يغش فتعطيه أجر زائد، وقد يكون أخلص فتعطيه ما تعطيه حقه كامل، بس تعطيه اللي اتفقت عليه معه، لكن إذا أردت أن توفيه ما فعل ما تدري عنه. لكن الله هو اللي يعطي للناس حقها كامل، من أخلص يكيله. إذا الإنسان العاقل يشتغل لمن؟ لمن يعطيه الحق. إذا لا يعطيك حقك إلا الله، إذا لا تشتغل إلا لله، هو الذي يملك أن يعطيك حقك ويوفي لك الكيل. أما غير الله فهو عاجز. ذلك السر لكون الخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنا تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما في شيء مثل الإنسان. انظروا إلى هذا الوجه كيف جمله وجعل هذا الصبغ الأسود والأبيض، وجعل هذا الأنف، وجعل فيه مادة تمنع الغبار أن يدخل الرئة، وأعطاك هذا اللسان، اللحمة التي تحتها عين عذبة تجملك، وعلمك البيان، كل ما يجيز في صدرك تبين به، وأعطاك هذه الأذن تسمع، والكرش الضعيف جعل الأيدين أمامها، والظهر ما عنده عيون قوي، وقال نحن خلقناهم وشددنا. يقولوا جرى فلان مسكين وسقطت رجله وتحرك وسقطت أذنه، شددنا أسرع. ما في واحد يمشي يقول تمعط وسقط أصبع أو رجل، لا، شددنا أسرهم. أتقن كل شيء خلقه سبحانه، ما أعظمه. وتعطى حقوق لغيره، ما أكرمه وما أحلمه. ثم قال ظهر الفساد في البر والبحر. هذه الآية هل هي نتيجة أو استئناف؟ سبحانه وتعالى عما تنزه وتقدس عما يشرك به المشركون وتعالى، فإن ذلك هو الضلال وهو الكفر وهو الإشراك بالله. ثم قال جل وعلا ظهر الفساد. ظهر وضحى، الفساد الكفر والجدب والقحط والأمراض والجوع، فساد ضد الصلاح في البر والبحر. البر قيل القفار والفيافي، والبحر قيل المدن، وقيل المدن التي تكون على سواحل البحار، وقيل الكلام على بابه. ظهر الفساد في البر، لم تنبت الأرض ولم يبق فيها ماء، وماتت الأعشاب والأشجار، وجفت المياه، وجاءت الأمراض والأوبئة، والبحر لم يأتي المطر، فما كان فيه من الصيد وما كان فيه من الحيتان مات وهزل ولم يبقى. إذن ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ما كسبت أيدي الناس بالذنوب، وكل مشكلة تأتي في الأرض سببها الذنوب، ليذيقهم لكي يجعلهم يتجرعون بعض أعمالهم قبل يوم القيامة. هؤلاء الذين يمارسون المنكرات ويجاهرون بالمعاصي هم الذين يسببون لأهل الأرض المشاكل، ولذلك إن الحبارة والجعل يتضرران في الصحراء من ظلم ابن آدم، ولولا البهائم لم يرزقوا. كل مشكلة سببها المعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون ويقلعون عن المعاصي، فيكون هذا سبب في نجاتهم في دنياهم وأخراهم. ونستسمحكم بقية الأسبوع، عندي بعض الترتيب، أيوة غدا وبعد غد ويوم الأربعاء نوقف الدرس الأيام الثلاثة، نتيجة يعني ظروف طرأت يعني، وفيه ندوة وفي بعض الدورات اللي تعارضت مع هذا ضروري نلبيها. فنستسمحكم ونرجو الله جل وعلا أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.